أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله لم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم الذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. لا يحب الله الجهر من القول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. إذا قال سبحانه لا يحب أو إن الله لا يحب كذا فهذا يدل على تحريمه. إن الله لا يحب كل مختال كفور من كان خوانا كفورا. لا يحب الله فما لا يحبه سبحانه فإنه يبغضه ويكرهه، إذا فهو مذموم. لا يحب الله الجهر بالسوء يعني بالقول السيء. لا يحب الله الجهر بالقول السيء، والجهر ضد الإسرار والإخفاء. الله يبغض أن يتكلم الإنسان ويجهر بقبيح في الكلام، ومن ذلك من القول السيء الغيبة، غيبة ذكر الإنسان بما يكره حرام. إلا من ظلم فله أن يتكلم في شأن من ظلمه، لا على وجه الفضول وشغل المجالس، لا، إلا من ظلم له أن يرفع إلى من ينصره وينتصر به، يرفع أمره ويقول فلان ظلمني، فلان أكل مالي، أخذ كذا وكذا. إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما، سميعا لأقوال العباد، عليما بأحوالهم الظاهرة والباطنة. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. الله تعالى عفو ويحب العفو، عفو يحب العفو، من أسمائه العفو وهو قدير، وهذا هو الكمال، العفو مع المقدرة. ولهذا قرن الله بين هذين الاسمين عفوا قديرا. إنما يظهر فضل العفو مع القدرة. إن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فالإيمان الحق هو الإيمان بالكل، الإيمان بالله ورسله دون تفريق. فمن كذب رسولا كان مكذبا لجميع الرسل. كذبت قوم نوح المرسلين، أو يؤمن بالله ويكفر برسله من يكفر برسول الله فهو كافر بالله. ويقول نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا من ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فلا ينفعهم إيمانهم بالبعض، هم كفار كفرا حقيقيا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، فهؤلاء هم المؤمنون. كما قال سبحانه: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فأثنى عليهم بالإيمان بهذه الأصول والإيمان بكل الرسل.